اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. تقبل منا صيامنا وقيامنا وعملنا الصالح في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة، نحن اليوم هذه الليلة التي ستأتينا، أي ليلة هي؟ أي ليلة هي؟ 21 من شهر رمضان المبارك، هي أول ليلة من ليالي العشر، هي أول ليلة من ليالي العشر المباركة التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها أكثر من غيرها، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر أكثر مما يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقوم ليلها ويوقظ أهله في لياليها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله، قام ليله وشد مئزره وأيقظ أهله. يقوم الليل عليه الصلاة والسلام تقربا لله وشكرا لله، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان شديد التقرب إلى ربه وأكثر الناس عبادة لله سبحانه وتعالى. كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه، فيقال له: يا رسول الله، لماذا هذا؟ لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. تتفطر يعني تتشقق وتتورم، ورد أنها تتورم قدماه ثم تتفطر من كثرة ما كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، فيشفق عليه بعض أصحابه لما يرون من ذلك ويقولون: يا رسول الله، لما هذا كله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ الإنسان عندما يكثر من العبادة ويدعو الله ويستغفر الله كثيرا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق، إنما يكفر عن ذنوبه، يكفر عن ذنوبه، لأنه معرض لعمل الذنوب والخطايا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيسأله هذا الصحابي ويقول: لما ذلك وأنت لست بحاجة إلى طلب المغفرة لأنه قد غفر لك؟ فالجواب سهل ميسور مما وفق الله له رسوله عليه الصلاة والسلام والرسل من قبله والأنبياء من قبله والمؤمنون معهم ومن بعدهم. هذا الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه عليك أيها المؤمن، نعم الله التي لا تحصى، تحتاج منك إلى أن تشكرها. وشكر الله بطاعته، شكر الله بالثناء عليه باللسان وبالعمل وبالفعل، ورسول الله شكره أكثر لأن ما أنعم الله به عليه أكثر صلى الله عليه وسلم. فنعم الله تحتاج إلى شكر، والشكر إنما يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي جعله الله سبحانه وتعالى موسم للخيرات، فيه فيه رحمة، أوله رحمة وقد ذهب أوله، أوله رحمة أيها الإخوة. العشر الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ذهب أوله وذهب أوسطه، ونحن الليلة سندخل في آخره. فهل أيها الإخوة، أيها الصائمون، أيها المؤمنون، تذكروا، استذكروا ما فات من هذه العشرين اليوم أو الليلة التي مضت، كيف كان صيامنا؟ كيف كانت صلاتنا؟ كيف كانت أعمالنا؟ كيف كانت صدقاتنا؟ هل كانت على الوجه الذي يرضي الله؟ إن كانت على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بقدر استطاعتنا، كيف تكون على الوجه الذي يرضي الله؟ كيف تكون عبادتنا على الوجه الذي يرضي ربنا؟ كيف؟ سؤال بسيط وجوابه بسيط. تكون عبادتك وعملك صالحا على ما يرضي الله شيئين اثنين أيها الإخوة المؤمنون، تنبهوا لهما واحرصوا على معرفتهما وتطبيقهما. ما هما؟ موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تكون العبادة صحيحة ليست مبتدعة وليست يعني على التقاليد واتباع الآباء والأجداد والأجوار والجيران والأخوال والجيران، لا، إنما اتباع لماذا؟ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيحة، لا بد أن تكون صحيحة. تعرف أنها صحيحة إذا سألت أهل العلم عن عبادتك. إذا أردت دخل الصوم فاسأل ما الذي يجي في الصوم، ما الذي يمتنع، ما الذي متى ومتى يبدأ ومتى ينتهي، وهكذا. دخلت أردت العمرة، اسأل قبل أن تدخل متى أحرم وكيف وبماذا وما الإنفاق وما الذي يجب علي اتباعه وما الذي يجب اجتنابه وما هي، قبل أن تدخل حتى تكون عبادتك صحيحة. الصلاة كذلك، الزكاة وكل ذلك، فلا بد أن تكون العبادة صحيحة، يعني موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، أن تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى. أما إذا شابها شيء، إذا كانت أصلا يعني من أجل فلان أو علان أو كذا إلى آخره، فهذه باطلة محبطة. وإن شابها شيء، إن كنت تعبد الله لله سبحانه وتعالى لكن شابها، دخل عليها يعني تدخل لها شيء من الرياء أو من كذا، فإنه ينقص منها بقدر ما فيها من ذلك الرياء. فاحرص أيها المؤمن أن تكون عبادتك خالصة لله سبحانه وتعالى، لا تشرك به. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله: من أشرك معي غيري تركته وشركه، ومن تركه الله أين السبيل بعد ذلك؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقف هنا قليلا. نحن بحمد الله في هذا المكان الطيب المبارك، أقدس مكان في الدنيا، الحرم الشريف حول بيت الله العتيق. وفي هذا اليوم المبارك، اليوم 20 من شهر رمضان المبارك، من أقدس وأفضل وأعظم الأيام والشهور عند الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن متلبسون ونعمل في يعني عملنا الآن طاعة لله سبحانه وتعالى، لأننا صائمون وجالسون نسمع الذكر والحديث، إذن هذا هي عبادة لله سبحانه وتعالى. هذا العمل هذا من العمل الصالح، بل هو من أرقى الأعمال الصالحة إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. إذا شرط أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. في هذا الموقف لابد كل منا، نحن والحمد لله هذه الوجوه الطيبة النيرة المؤمنة إن شاء الله تعالى، سأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. هذه الوجوه الطيبة والحمد لله جاءت من كل فج عميق، من كل صوب، من أقطار الدنيا، تركت الأهل والبنين والأموال والديار والراحة وجاءت إلى هذا المكان. لماذا؟ إنما تطلب فضل الله ورحمة الله ومغفرة الله وعفو الله سبحانه وتعالى، وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الدافع الأصل لكل مسلم جاء إلى هذا البلد العتيق. لكن على كل منا يا أيها الإخوة، على كل منا أيها الإخوة المؤمنون العقلاء الموحدون المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها العقلاء المؤمنون، هذا الجهد وهذا العمل الصالح في ظاهره وهذا العناء الذي يكابده الإنسان في أسفاره من بعيد إلى هذا المكان، وهذه الطاعات التي نعملها من صيام ونحن فيه وصلاة وذكر وقراءة قرآن وعمرة وغير ذلك وصدقات لمن قدر أن يتصدق، كل ذلك عمل صالح يحتاج إلى إخلاص حتى يتقبل، يحتاج إلى إخلاص حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة أود أن أنبهكم وأنبه نفسي إليها، وهي أيها الإخوة شاع وكثر وانتشر في كثير من البلاد الإسلامية بعض الأمور التي نشأت عن نية صحيحة أو عن توجه صحيح، يعني بقصد العبادة وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحب من يعتقدون أنه من أهل الله ومن أولياء الله. هذا الأصل، يعني كونك تحب أولياء الله. أولياء الله، من هم أولياء الله؟ أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ من هم؟ ها؟ نعم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. أنت ممكن أنت تكون وليا من أولياء الله، وقبلك أولياء الله، وبعدك سيكون من أولياء الله، وأقرب الأولياء إلى وأعظمهم عند الله الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل من المؤمنون. أولياء الله الذين لا خوف، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبعد الآية هناك في آية الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن أولياء الله الذين نعم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله حق الإيمان واتقى الله حق التقوى. الإيمان بالله يعني إيه؟ يعني الإيمان يعني التصديق. الإيمان آمنت بكذا في لغة العرب، آمن به يعني صدقه، بمعنى صدقه على شيء لا يراه لا يسمعه، شيء غيب، ولكنه آمن به يعني صدقه. فلان يعني مؤتمن، يعني على الغيب، على أمور أنت لا تعرفها لكنك تأتمن فلانا لأنه أمين عندك صادق. فالإيمان يعني التصديق بالغيب، ونحن نصدق بوجود الله، ونصدق بأن الله موجود، وأنه الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة وحده. إذا سألت، نحن في مدارسنا وفي تجيئتنا لأبنائنا، أول ما يبدأ الابن يتكلم أو الطفل يتكلم، ماذا تقول له؟ تسأله ماذا؟ أول سؤال نحن نسأل أبنائنا نحن المسلمين، ماذا نسأل؟ نقول له من ربك؟ أليس كذلك؟ من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ أسئلة بسيطة نسألها لأبنائنا من أجل أن يتربوا وينشأوا عليها. فتسأله من ربك؟ هذا السؤال الجواب ربي الله الذي خلقني ورزقني والذي يستحق العبادة وحده. فالرب الخالق هو الخالق الرازق المستحق للعبادة، فربك الله. ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم دينك الإسلام. إذا كنت تؤمن بهذه المبادئ، هذه الأصول، وأنت تؤمن إن شاء الله بذلك، نحن نؤمن جميعا، ونسأل الله لكل مسلم أن يكون إيمانه خالصا صادقا صحيحا غير مشوب بنوع من أنواع الشرك. نؤمن بالله، الله الخالق الرازق المدبر، الله خالق هذا الكون، الله الذي يعني لا إله غيره، لا إله سواه، إذن فلا أحد يستحق العبادة. هو الذي جعل من خلقه أولياء له، أولياؤه الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأنت ممكن أن تكون وليا إذا حافظت على الإيمان الصادق صحيح واتقيت الله. تقيت الله يعني تخشاه، تخافه، تخاف عقابه، بمعنى أنك تجتنب محارم الله سبحانه وتعالى. هذه تقوى الله، الإيمان بالله، تؤمن بأنه موجود مستحق للعبادة، هو الخالق الرازق المدبر، هو الذي يغني ويعطي، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي لا يمكن لأحد من الخلق أن يضرك أو ينفعك إلا إذا أراد الله ذلك. إذا آمنت هذا الإيمان يعني صدقا، إيمانك هذا لا ينفعك إلا أنت، لا يضر الله شيئا إن كفرت، ولا ينفع الله شيئا إن آمنت. إن الله غني عن خلقه، لكنه إيمانك ينفعك أنت، ينفعك في دنياك وفي آخرتك. فإيمانك بالله بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الضار النافع الذي المهيمن على كل شيء القادر على كل شيء، هذا الإيمان الحقيقي يجعلك أقوى ما تكون في حياتك الدنيا، يجعلك أقوى ما تكون في حياتك الدنيا في مواجهة الخلق، مواجهة البشر، مواجهة الكائنات جميعا، مواجهة المصائب، مواجهة المغريات التي تخرجك عن الطريق السوي. إيمانك الحقيقي بالله الذي يشكل أمرين، أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، فعندئذ كل مغر يخرجك عن هذه الدائرة تمتنع عنه بسبب هذا الإيمان، وتقول أبدا لا عبادة إلا لله. وإيمانك بأنه القادر القوي الخالق الرازق المدبر المغني المفكر المحيي المميت، إيمانك بذلك يجعلك كالجبل الأشم أمام كل مصيبة وكل شيء يواجهك في حياتك، فتستطيع بذلك أن تحيا حياة الأولياء أولياء الله حياة قوية في دنياك، مهما صادفك فيه من في حياتك من المشكلات في هذه الدنيا فأنت قوي أمامها. هذا المعنى الذي يكون لدى المؤمن هو الذي يجعله فعلا خير الخلق في هذه الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن آمنت بالله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بعد إيمانك بالله. الإيمان بالله يا إخوان هو الأصل لجميع هذه العبادات التي نحن فيها، صيام وصلاة وصدقة وزكاة وحج وعمرة وبر وقراءة قرآن والذكر وكل ذلك أصله الإيمان. إذا اختل الإيمان اختل العمل، وإذا لم يكن الإيمان صحيحا بطل العمل كله. أقول هذه المقدمة أو هذا الكلام الآن ونحن في بداية العشر الأخيرة من رمضان، لأننا نتحفز ونتهيأ وينبغي أن نكون كذلك ونستعد لأن نزيد فيها من العبادة لله سبحانه وتعالى، من قيام والصيام لا بد منه، وصدقة قدر المستطاع، وكل ما يمكن من أعمال القرب واعتكاف في المساجد إلى آخره، كل ما يمكن من القرب نتقرب به إلى الله. لكنني أردت أن أنبه إلى شيء مهم، وهو يا إخوان لابد من تصحيح العقيدة، لابد من تصحيح الإيمان العقيدة. كل منا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الأصل، هذا مفتاح الإسلام، تدخل في الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن كثيرا من المسلمين بحسن نية وجهل منهم، بحسن نية لأنه يقول ويزعم أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فنيته حسنة لكن عمله غير مطابق لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هنا كان عملا باطلا. العمل لابد أن يكون موافقا لشرع الله ولو كانت نيتك حسنة. ماذا؟ ما هو هذا العمل الباطل الذي يقع فيه كثير من الناس؟ ونريد منا نحن الذين نسمع هذا الكلام ونقوله في هذا الموقف العظيم، في هذا المكان المبارك، في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المبارك، أن نعيد النظر في معتقداتنا، نصحح على وفق، ليس من أجل فلان ولا فلان ولا العالم الفلاني ولا الشخصية الفلانية ولا الولي الفلاني، لا، من أجل أن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله العزيز. إيمانك الصادق الصحيح هو الذي يجعل عملك كله مقبولا بإذن الله تعالى إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى. وإن شاب إيمانك شيء من الشرك فهذا الجهد وهذا العمل كله يذهب هباء. الله سبحانه وتعالى يقول هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، ليه؟ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لاحظ، عاملة ناصبة، عاملة تكثر العمل وتنصب وتتعب ولكنها تصلى نارا حامية. قرأها عمر أو عمر رضي الله عنه ابن الخطاب مر على شخص في دير من الأديرة، دير يعني معبد من معابد أهل الكتاب، فوجده معتكف ترك الدنيا وملذاتها وكذا وجلس في هذه يعني الزاوية البعيدة عن الناس يقول إنه يتعبد الله. هذا متى؟ بعدما جاء أنزلت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تعبدهم معابدهم وتعبدهم إذا على وفق ما جاء به أنبياؤهم موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام غير المحرفة، كانت عبادة صحيحة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. لكن بعدما جاءت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شرط صحة عباداتهم الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. فلما لم يؤمنوا وبقوا على ذلك العناد والجحود والجهل من بعضهم، وأخذ من يتعبد منهم من يتعبد. مر عمر رضي الله عنه على هذا المتعبد فوجده في زاوية مبتعد عن الدنيا وملذاتها وشهواتها ويزعم أنه يعبد الله، فبكى عمر رضي الله عنه، بكى عمر رضي الله عنه وتلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناصبة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذا يزعم أولئك، كم من الناس في هذه الدنيا الآن، يعني الذين يتبعون يعني يعبدون في على ديانات غير الإسلام، سواء كانت الهندوسية أو البوذية أو الكذا أو النصرانية أو المسيح اليهودية إلى آخره، يزعمون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويعبدونه، وهذا الزعم باطل، وهذه العبادة باطلة، وهذا الجهد والتعب والعناء الذي هم فيه باطل، لا نقوله من عندنا، ولا نقوله تعصبا لديننا، ولا نقوله تعصبا يعني فئاتنا وبلادنا وأقطارنا، وإنما نقوله بقول الله سبحانه وتعالى، قول الله: وإذ أخذ ربك على النبيين الآية، وإذ أخذ ربك من النبيين ميثاقهم، نعم، وإذ أخذ ربك من النبيين ميثاقهم، نعم، وإذ أخذنا من النبيين الآية ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ها بل إيش أيوة أخذ منهم ميثاق، لا نعم الشاهد في الآيات الآن، ربما إنها يعني نعم هذه آية أخرى. أنا أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء السابقين جميعا، ها لئن جاءكم رسول ها لتؤمنن به، ها لتؤمنن به، ها ولتنصرنه، يعني أخذ الله الميثاق على الأنبياء جميعا أن رسولا سيأتي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا بد أن يؤمنوا به، ويعني أتباعه يؤمنون به، أتباع هؤلاء الأنبياء. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى صحيفة في يد أحد الصحابة غضب غضبا شديدا وقال: ما هذه؟ صحيفة من التوراة. وقال: والله لو كان موسى عليه السلام حيا لما وسعه إلا اتباعي. فهؤلاء الأمم والذين يزعمون أنهم يعبدون الله على شرائع قديمة قد نسخت بهذه الشريعة يجهدون أنفسهم ويعملون عملا كثيرا بدعوى أنهم يتقربون بذلك إلى الله، ولكنه شابه شيئان أساسيا، شاب أعمالهم شيئان أساسيا. الشيء الأول والأهم وكلها مهمة: الشرك، لأن فيها شرك. النصارى مشركون واليهود مشركون والبوذيون وغيرهم فيهم إشراك، كيف يكون النصارى مشركون؟ نصارى يعبدون ثلاثة آلهة، ها؟ وإنما الله إله واحد. واليهود قالوا عزير ابن الله، كما كانت العرب تقول الملائكة عيال الله أو بنات الله، فهم مشركون كلهم، فهم مشركون، فالشرك محبط للعمل. والشيء الثاني بالنسبة لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعبدون الله تبعا لمللهم السابقة، الشيء الثاني المحبط لأعمالهم أنهم مخالفون لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء الذين قال الله فيهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية. نبقى نحن المسلمين، نحن المسلمين كثير منا في خطر عظيم لو لم نتنبه، نعمل ونجتهد، نصوم ونصلي ونتصدق ونعبد الله ونحج ونعتمر ونفعل الخيرات، ولكن كثيرا منا يغفل عن الأساس، الأساس المهم، وهو تصحيح عقيدة الإيمان، الإيمان بالله. يا إخوان، في بلادنا نحن المسلمين، في بلاد المسلمين جميعا، فيه من المسلمين من يعبدون مخلوقات غير الله. هذه كلمة عظيمة يستنكرها الكثير ويقول: كيف من المسلمين من يعبد غير الله؟ نعم، يعبدون غير الله. أقول لكم، أسألكم سؤالا: الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسل جميعا بماذا أرسلهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله. كل الرسل يقولون للمرسلين إليهم لأممهم: اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. والمشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم لنزع هذه العقيدة والدخول في الإسلام في دعوة المؤمنين إلى الإسلام ماذا كانوا يقولون عما يعبدونهم من دون الله؟ طبعا كانت قريش هنا والعرب في جزيرة العرب والأمم من حولهم جميعا كان فيهم شرك عبادة الإيش؟ الأصنام، عبادة الأصنام، كانوا يعبدون أصناما من أحجار وأوثان وشجر وكذا، ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد كذا، والمشركون في جزيرة العرب كانوا يعبدون الأصنام من الأحجار والأشجار وكذا. ماذا كانوا يقولون؟ ماذا كانوا يقولون؟ هل ينفون وجود الله؟ لا، ما كانوا ينفون وجود الله، بل كانوا يؤمنون بأن الله موجود وأن الله خالقهم وأن الله رازقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم نعم، ومع هذا يقولون لا، نعبد هؤلاء. طيب ليه تعبدونهم مدام أن الله هو الخالق وهم يؤمنون بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هم يؤمنون بأنه هو يعني لماذا تعبدون؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. إذن هم يزعمون أنهم بعبادتهم للأصنام يتقربون إلى الله. هذا الزعم الباطل هو الشرك، هذا الشرك هو الذي جعلهم في قعر جهنم، في نار جهنم. يعني الناس والخلق إما مؤمن موحد وإما مشرك، فالمشرك مع الله لا يقبل له عمل لأنه الله غني عن الشرك وعن الشركاء، والمؤمن الموحد يعمل ويقبل الله عمله. فهؤلاء المشركون كانوا يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. يا إخوان أيها المؤمنون أيها المسلمون، نقف عند هذا، عند هذه الآية وعند هذا الوضع، هل أحد يجادل منا في هذا؟ لا أحد، لا مسلم ولا حتى عاقل يعني يجادل في أن المشركين كانوا يقولون نحن نعبد الأصنام لا لأنها بذاتها ونفسها تنفع وتضر كذا، يعني مثلا من إلا يعني من غير أن نجعلها وسيلة، وسيلة نتقرب بها إلى الله، وقد أثبت الله ذلك في كتابه، إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفا. ننظر إلى هذا وإلى وضع كثير من المسلمين المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته، ماذا يصنعون يا إخوان؟ مع الصلاة والصيام والصدقة والتطوع وكذا والحج والعمرة إلى آخره، تجد بعضهم مساكين، نقول له مساكين وندعو الله، وأنتم ادعوا معنا أيها الإخوان في هذا الموقف المبارك، في هذا المكان العظيم، في هذا اليوم المبارك، في شهر رمضان، ادعوا الله أن يهدي كل مسلم إلى تصحيح عقيدته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلى الوجه الذي يكون فيه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من المؤمنين مساكين، كثير من المسلمين مساكين، يعبدون الله ولكن في جهالة، فيصلي ويصوم ويحج ويتصدق وكذا، ولكنه تجده عند الملمات به إذا حصلت له مشكلة يتعلق ذهنه بالولي الفلاني والقبر الفلاني والضريح الفلاني والتربة الفلانية، أليس كذلك يا إخوة؟ أليس كذلك؟ يتعلق الناس كثيرا بهذا، أليس؟ لماذا؟ لو سألته يقول لك هذا الضريح فيه ولي من أولياء الله، وهذا القبر فيه ولي من أولياء الله، وهؤلاء الذين نأتي إليهم إنما نتشفع بهم، يعني نتخذهم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. نفس المقولة التي كان يقولها المشركون الذين يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا. لو اقتصر الأمر على مجرد الشفاعة، وأن واحد المؤمن يقول يعني يا رب، كما يقول كثير من الناس، يا رب وبجاه فلان، بجاه يمين الشاذلي يمين شكله كذا إلى آخره، وأي ولي بجاهه أن تفعل لي كذا وكذا، لو اقتصر الأمر على هذا لكان نوعا من الشرك، كان نوعا من الشرك، لأنه مخلوق بشر مثلك غير معصوم لا ينفع ولا يضر أحدا، وهو مرهون في قبره بعمله. لكن الأمر مع كل أسف وأسى وحزن لا يقتصر على هذا، بل كثير من الناس المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يذهب إلى الضريح ويطوف حوله كما تطوفون أنتم هنا حول الكعبة، ويتمسح بأركانه كما يتمسح كثير من المسلمين بالكعبة، ويدعوه دعاء كما يدعو الله، ويقول له بالاسم: يا فلان أغثني، أدركني، أريد ولدا، أريد كذا، أريد مالا، نزل بي من البلاء كذا، يا فلان ألحقني، أغثني، أعمل لي. يحصل هذا من كثير من الناس ولا لا يا أخوان؟ يحصل، بل إن بعضهم يذبح للضريح، بعضهم يتصدق، يعين، يأخذ شيئا من المال ويذهب به إلى سادن الضريح ويعطيه باسم الضريح وكذا. أليس هذا هو الشرك الأكبر؟ هذا هو الشرك الأكبر. يا إخواني، نحن في رمضان وفي بيت الله الحرام وفي بلد الله الحرام، ليكن منطلقنا من الآن، من الآن، من كان قد عمل شيئا من هذا عن جهل، عن جهل، فليعدل عنه. لماذا تتعب نفسك إذا كنت تعرف، إذا عرفت هذه الحقيقة، أن من عمل أي مهما عمل من عمل وكان مشركا بالله حبط عمله. إذا هذه حقيقة، وإذا عرفت الحقيقة الأخرى، وهو أن دعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله والصدقة لغير الله، يعني تعطي باسم فلان من هذا، ودعاء أحد غير الله، هذا شرك. إذن وعرفت أن الشرك يحبط العمل، فلماذا تعمل إذن؟ فلماذا إذن تعمل؟ فلهذا يا إخوان، أولا يجب علينا أن نصحح العقيدة، ونبدأ من اليوم، من الآن، من كان قد صار له شيء من ذلك عن جهل أو عن عادة أو عن حياء من الناس أو كذا.